السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، يقدم: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتل. قل لي رأيك فيك ايه، فيك يهودي قدي. هل انت يهودي؟ كم سمعنا محاضرات وكم سمعنا دروسا، كم سمعنا كلاما، وتخرج من المسجد او من الدرس وتقول الله كلام زي الفل. اليوم يوم العمل، شو انت بتقول اعمل ايه؟ هل انت يهودي؟ هل انت يهودي؟ هل انت يهودي؟ جئت لهذه الملمة التي نزلت بالمسلمين أبا هذا العام الهجري 1429 أن يمر إلا وتحدث في نهايته هذه المصيبة الكبيرة ويكسر قلوب المسلمين. هذا العام العجيب الذي نزل فيه بالمسلمين ملمات شديدة جدا، وكلما رأيت أمثال هذه البلايا أتذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو يقول: فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليمة حيرانا، تدع الحليمة حيرانا. هذه الحيرة التي نحن فيها، والكل يتساءل ماذا أفعل، ماذا نصنع، ماذا نصنع. سؤال حتى من القلوب الفارغة التي لم تصنع شيئا على الإطلاق، وكأنه صار سؤالا تعجيزيا للدعاء والمشايخ. نعمل ايه، نعمل ايه؟ ويظل الناس يضحكون بعد هذا التساؤل ويلعبون بعد هذا التساؤل، ولكني جئتكم لأني أحبكم في الله، أحبكم في الله، وأريد أن أقول ماذا نصنع، ماذا نصنع. هذا التساؤل، وأعجب إجابة ممكن تسمعها في حياتك إن أنا أقول لك: هل أنت يهودي؟ أي لا إله إلا الله، صحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله، برضو ما جاوبتنيش. هل أنت يهودي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. مالك يا شيخ، احنا في الجامع لسه مصلين العشاء، في ايه يا عم؟ رد علي: هل أنت يهودي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب دعني أسوق لك التساؤل بطريقة أخرى: هل تكره اليهود؟ كرههم دين، أسأل الله أن يلعنهم. اللهم ألعن اليهود، اللهم أنزل عليهم بطشك ورجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا نسألك أن تزيل دولتهم من على وجه الأرض. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ابتليهم ببلاء من عندك تشغلهم به عن المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تستأصل شأفتهم، فلا يقدر على ذلك إلا أنت. بتكره اليهود؟ نعم، كراهيتهم دين. قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. اليهود أعداؤك، والله أعلم بأعدائكم. إذا كنت تكرههم فالمقصود من الكراهية الولاء والبراء، البراء، الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من اليهود. هل أنت بريء منهم؟ لا لسه. إنني أريد أن أقول: كم فيك اليوم من صفاتهم؟ هو ده العمل. كم سمعنا محاضرات وكم سمعنا دروسا، كم سمعنا كلاما، وتخرج من المسجد او من الدرس وتقول الله كلام زي الفل. اليوم يوم العمل، مش انت بتقول اعمل ايه؟ تريد ان تنصر هؤلاء اخوانك، هؤلاء تريد ان تنصرهم؟ والله ان المشهد مؤلم، يوجع قلب كل انسان حتى لو كان غير مسلم. مشهد الأطفال اللي بيتقطعوا في الشوارع، مشهد الدماء اللي مالية، مشهد الناس اللي بيوصل عليهم بالمئات، الواحد قلبه بيتقطع. ما قدرش أشوف المشهد ده مرتين ورا، ما قدرش. الناس اللي قاعدين قدام التلفزيون عمالين يشوفوه ليل ونهار، بتشوفوا ايه؟ بتشوفوا، بتفرجوا على ايه؟ ولذلك قلت يوم السبت عند أول ما هؤلاء المجرمين ضربوا القنابل قلت إن بدل ما نقعد قدام التلفزيون نتفرج، بدل ما نتابع الأخبار، بدل ما نبعث رسائل، اقرأ لك جزء وادعي، صلي لك ركعتين وادعي، اجلس اتفرج على ايه؟ بتشوف ايه؟ هذا المنظر يقطع القلوب. وبعد كده يقول لك اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ زي ما انت شايف السكك مقفل، هتعمل ايه؟ مفيش غير ان انت تبقى انسان محترم. ما انتش يهودي، صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدلا من الخروج في مظاهرات ملهاش لازمة، مظاهرات جعجعة وصوات وصريخ على الفاضي، عملت ايه المظاهرات؟ ملهاش اي لازمة ولا اي داعي غير مواجهة السلطات على الفاضي. تعالوا نخرج الى المساجد، ما زالت المساجد فاضية. بدل ما اللي بيروحوا مظاهرات بيقعدوا بالساعتين والثلاثة واربعة، اديني اربع ساعات في الجامع، اديني خمس ساعات في المسجد، اقعد اعتكف وادعو. تقول لي هم الدعاء ما وراهمش غير ادعي ادعي علينا الدعاء. سبحان الله العظيم، انت مستسهل الدعاء. هو سيدك النبي صلى عليه انتصر في غزوة بدر بايه؟ في غزوة الاحزاب بايه؟ في غزوة حنين بايه؟ بالدعاء والابتهال الى الله سبحانه وتعالى. وخصوصا ان لم يكن بيدك من الامر الا الله. أنا انتوا قاعدين قدامي دلوقتي، هو انا قدامي رؤساء الدول والزعماء؟ لو قدامي رؤساء الدول والزعماء نقول لهم، لكن انتوا تقدر تعمل ايه؟ يا رب، هو ده اللي انت تقدر تعمله. وربك اقوى من الجميع وفوق الكل. قل لي ما احنا بقالنا 20 سنة بندعي، عملنا ايه؟ طب العيب في الدعاء ولا العيب فيك؟ دعائنا ما بيستجبش ليه؟ هو ده الموضوع، وهو ده الشغل، وهي دي الدعوة، وهو ده اللي هيحرر بيت المقدس. مش بالمظاهرات ولا بالكلام السخن المولع ولا بالخطابة الملتهبة. انا قلت كده من سنة 48 للنهاردة عمالين نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. سنلقي اسرائيل في البحر، سمعتوها من جمال عبد الناصر؟ هنحرق نصف اسرائيل، سمعتوها مش عارف من مين؟ سنضرب اسرائيل ومن وراء اسرائيل، ولا حد ضرب اسرائيل ولا اللي وراء اسرائيل، هم اللي ضربونا. ضربونا يا رب، عورونا يا رب، بهدلونا يا رب، يا رب ما لناش غيرك، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ازاي لما تبقى انت راجل؟ راجل ازاي؟ اول حاجة التوحيد، العقيدة. اول حاجة انك ما تبقاش يهودي. الناس دول صفاتهم ايه؟ لازم تعرف صفاتهم، وتبدأ انت من النهاردة من هذه اللحظة تتخلص من كل صفة يهودية فيك عشان تبقى مسلم. احنا على يقين، اللهم ارزقنا اليقين كله، احنا على يقين اننا سنقاتل اليهود وسنقتلهم. انت على يقين من كده ولا لا؟ سيدك النبي قال كده، صل عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن اليهود حتى يختبئ اليهودي جبناء. هتعرف فيهم يا جبان، هتعرف الصفة دي فيهم وفيك، جبناء. قال سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كلام ربك، قل لا إله إلا الله. إزايك هؤلاء الجبناء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتل. الشرط انك انت تبقى مسلم ها وعبد الله عشان يناديك. هذا مما يشرح الصدور. اللهم انتقم من اليهود واشفي صدور قوم المؤمنين. يبقى الحجر والشجر هيناديك: يا مسلم يا ايه يا عبد الله، انت مسلم ولا يهودي؟ طب هسألك، انت تعلم يقينا قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إيه رأيك؟ جاوبني بقى يا دي يا خنفس، يا اللي لابس فانيلا سودا وبنطلون محزق، أنت مفتون بالنساء؟ رد علي. ما بتردش ليه؟ ما انت قاعد ليل ونهار تقول يا شيخ انا عندي فتنة النساء، يا شيخ انا مفتون بالنساء. ايه رأيك في الحتة اليهودية اللي عندك دي؟ فتنة النساء فتنة ايه؟ فتنة يهودية. فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. هتزعلوا مني؟ قولوا لا مش هنزعل. هتزعلوا مني؟ طب احنا اكثر من ترى لو قلبت في الكمبيوتر بتاعه هتلاقي مشاكل نسائية، صح ولا لا؟ عيب. لا مش عيب، حرام. لا لا لا مش حرام، دي كبائر كبائر. صور النساء وأفلام النساء وأغاني النساء وكليبات النساء اللي عندك على الكمبيوتر أو عندك على التليفون أو في قلبك. اللهم طهر قلوبنا. أنا متصور دلوقتي لو فتحوا الحدود وقالوا روح يا عم، مش أنت متحمس وعايز تروح؟ روح يا عم، فتحوا لك الباب، اجري هناك. مش هيضربوكوا بF16، هيضربوكوا بنسوان. لو طلعوا عليكم 3000 امرأة يهودية بالمايوهات، ايه رأيك؟ لا ده انا هقتلها. تقتلها، انا عارفك. ما اقصدش مسار الضحك، وانما اقصد انت مفتون، انت مفتون هنا. كنت لسه بقول في الحلقة اللي فاتت اخر مرة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرم صلاة ولا صيام ولا نسك. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، قلت يعني بيبهت الإسلام، بيبهت في نفوس الناس. وأنا مسموح لي بقديها يا شيخ هشام؟ جزاك الله خير. طب انتوا هتستحملوني قد ايه يا أونطجي؟ اصلا انا بحبكم والله. طب صل على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب يبهت. كنا في زماننا، والشيخ هشام وشركاه يشاركوني ويقولوا معايا، كنا في زماننا في اواخر السبعينات، في اوائل الثمانينات، في اوائل التسعينات، كانت اللحيه دي، صاحب اللحيه ده انسان النهارده بتشوف بلحيه وفي ايده سجاره، بلحيه وقاعد مع واحده متبرجه او ماشي مع واحده متبرجه او واقف مع واحده على الكورنيش، بلحيه. بهتت اللحيه، بهتت، ما بقتش زي زمان. عمرك كنت تسمع عن واحده منتقبه وتغلط؟ النقاب بهت، بعد ما بقاش اللي هو بتاع زمان. لما تبقى منتقبة تبقى قديسة، قديسة نظيفة طاهرة. النهاردة اللهم استرنا مش هنتكلم، اللهم استرنا، لأن الواقع أنا دايما أقول للدعاء بلاش نفصل في الواقع، لأن الواقع معروف كلنا عارفين، مش محتاج ان انا اقول لك، انت مش محتاج اقول لك عليه، لكن انت محتاج اقول لك العلاج. فلذلك اذا اردنا نصرة القدس، نصرة اخواننا المسلمين في فلسطين، كن مسلما لا تكن يهوديا. ازاي تخلص من صفات اليهود؟ اول صفة من صفات اليهود فتنة النساء، اتخلص منها. قول لي واتخلص منها ازاي؟ يا سلام، وده سؤال، تخلص منها ازاي؟ غمض عينيك يا اخي، بطل تتكلم مع نسوان يا اخي، بطل تهزر مع نسوان يا اخي، بطل تتفرج على نسوان يا اخي، بطل تشوف نسوان يا اخي، توب يا اخي. اللهم توب على كل عاصم مسلم. تتعجب معلش يا عم الشيخ اسمح لي، لما تشوف المظاهرات وواحد واقف جنب واحدة، واحد ماسك ايد واحدة، ايه يا جماعة هنلعب؟ هي لعبة؟ ده دين، دين. الشاهد الصفة الثانية حب الدنيا، الفلوس، الربا، اكل اموال الناس بالباطل، بصفات يهودية 10/10، صح ولا لا؟ اليهود يعبدون المال، وهم كما يقولون في يدهم ايه اليومين دول، في يدهم صناعة المال في العالم، في العالم كله الفلوس كلها في ايديهم بايه؟ بالربا، بالربا. اللهم انتقم منهم يا رب، اخرب بيوتهم يا رب، اللهم مكن للمسلمين في اموالهم، فلوس في ايديهم بالملايين، مش بالملايين، بالمليارات، لا مش بالمليارات، بالايه معرفش ايه بقى، اكتر من مليارات بقى في ايديهم الفلوس. انت بتحب الفلوس؟ بتعشى الفلوس؟ بتعبد الفلوس؟ الحجر مش هينادي عليك عشان تقتلهم، لان الحجر بيقول يا ايه؟ يا مسلم، ما بيقولش يا يهودي، يا عبد الله. هي دي النهاردة اقول لكم حاجتين اتنين بس في قضية المال، الربا، الربا. النهاردة كم في المية من المسلمين فلوسهم في البنوك؟ واخدين قروض من البنوك، لهم تعامل مع البنوك. ثم الثانية في أكل أموال الناس بالباطل، خدت عربون شغلنا وما عملتهاش، جبت عربية أو تلاجة أو شقة بالتقسيط وما بتدفعش، مأخر أقساطك، خدت فلوس تشغلها للناس وكلتها ونصبت عليهم. النهاردة كتر النصب وأكل أموال الناس بالباطل، صح ولا لا؟ كثيرون هم اللي بيشتغل في المكان وبيقبض آخر الشهر وما بيروحش الشغل، او بيقضي نص العمل، اللي بيروح شركة ويسرق منها وينصب، اكل اموال الناس بالباطل صفة يهودية يجب ان تتخلص منه، يجب ان تتخلص من هذه الصفة اليهودية اللي هي عبادة المال، الربا. لو انت عايز تنصر قضية القدس، تنصر اخواننا في فلسطين، طلع فلوسك من البنك، خلص القرض اللي انت واخده من البنك، وقف، بيع هدومك، سد اللي عليك، خلاص طبت. اذا كان عليك حاجة لحد ردها، اضبط نفسك في شغلك. دايما اقول لاخواني معك جنيه اشتغل بجنيه، ما معكش اشتغل عند الناس وما تاخدش فلوس من حد، ما تشغلش فلوس حد، لا يجوز. ان كل اللي دخلوا في سكة تشغيل فلوس الناس طلعوا في الاخر نصابين، اكلوا فلوس الناس. ليه؟ لان اللي داخل يديك فلوس وتشغلها طمعان، صح ولا لا؟ وانت لما خدت فلوس وتشغلها طمعان، والطمع يجلب الخراب. كان شغال كويس وماشي زي الفل. بلاش نجيب سيرة حد، اللهم استر المسلمين يا رب. كان شغال كويس، لكن ساعة ما خد فلوس الناس دخلت عليه بالخراب، صح ولا لا؟ حد هنا يشهد؟ كتير. ثلاثة، هي كانت أول واحدة إيه؟ النسوان، مكسوف ليه؟ وتاني واحدة إيه؟ الفلوس. الثالثة إيه بقى؟ ترك بعض جوانب الدين، ويبقى بسببها العداوات بين المسلمين. دي كلها صفات يهودية، اللي هي ايه؟ ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نسوا حظا مما ذكروا به. دين الإسلام دين عظيم، قول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، نعمة عظيمة جدا إن احنا مسلمين. الإسلام دين عظيم، مش عايز أغلط وأقول ما نستهلوش، لكن يا له من دين عظيم لو أن له رجالا. هذا الدين دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء لحمله ونشره، لكن للأسف الشديد مفيش رجالة. اللهم اصنع لنا رجالا لحمل هذا الدين، اللهم اجعلنا من رجالات هذا الدين يا رب. الشاهد ايه؟ اخذ بعض جوانب الدين. هرضى زي ما قلنا اللحية بهتت، هو ملتحي ليه؟ بقت وراها اسباب اخرى غير الدين. خد اللحية وساب ايه؟ بقى بينقي من الدين على مزاجه اللي يجي على هواه. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. لما كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على قبيلة فقالوا له إن هذا الذي تقوله يا أخ العرب مما تكرهه الملوك، فنحن نحوطك مما يلي مياه العرب. قالوا له إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ما تفهموني بقى يا ناس، قولوا لا إله إلا الله، خليك معايا صح، صلي على سيدك النبي كده، انت فهمني لما اقول لك ان هذا الامر مما تكرهه الملوك، فهمت القضية النهاردة؟ هو الدين ده كده. فلذلك قالوا له فوق الملك كسرى وقيصر ملوك الفرس والروم هيكرهوا الامر ده، واحنا مش قدهم، فاحنا معاك في حدود العرب بس. الرسول قال لهم ايه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال قد احسنتم في الرد اذ افصحتم بالصدق. قال لهم قد احسنتم الرد اذ افصحتم بالصدق، ولكن هذا الامر لن يحمله الا من يحوطه من جميع جوانبه. يا عم صلي، انا بشحت منك الصلاة على النبي. قال لهم قد احسنتم الرد اذ افصحتم بالصدق، الحق يبقى كده صح، زي ما قلت لك كده، قول انا جبان، قول انا بخيف، اعترف وتعالي تعالج. قال لهم قد احسنتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، ولكن هذا الأمر الدين دين الإسلام لن يحمله إلا من يحوطه من جميع جوانبه. لازم تشيل الإسلام كله. النهاردة لما أجي أقيس الإسلام فيك يطلع فيك قد إيه إسلام وقد إيه جاهلية، يطلع قد إيه فيك إسلام وقد إيه يهودي، يطلع قد إيه فيك إسلام حق وقد ايه باطل. يطلع قد ايه فيك الصلاح وقد ايه فيك فساد. مقاييس. لذلك يحوطه من جميع ايه؟ من جميع جوانبه، من كل ناحية. لازم تحوط على الإسلام من كل ناحية. صلاتك أخبارها إيه؟ نسبة حضور القلب في الصلاة كم في المية؟ زكاتك بتأديها قد إيه؟ حاسب بالضبط وتوصل لأصحابها وأهل الحق فيها؟ صيام رمضان نسبة 30 يوم يطلع كم يوم مظبوطين فيهم؟ وهكذا امشي على أركان الإسلام وشعب الإيمان 60 أو 70 شعبة، يبقى الإسلام فيك نسبته كم في المية؟ لابد أن تحوطه من جميع جوانبه. أنا قلت زمان اعمل في بيتك كده خريطة اسمها خريطة الإسلام. خريطة الإسلام دي حط عليها كل الإسلام، كل شيء في الإسلام، ابتداء من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى إماطة الأذى من الطريق. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. يا ترى أنت بتميط الأذى عن الطريق ولا بتضع الأذى في طريق المسلمين؟ ما أقصدش طوبة وحجر وشوكة ومية، وإنما الأذى إنك تسيب مراتك متبرجة في شوارع المسلمين، يبقى أنت كده وضعت الأذى في طريق المسلمين، أو بنتك، يبقى كده حطيت أذى في طريق المسلمين. الشاهد اعمل الخريطة وشوف أنت فيك قديم الخريطة دي. أربعة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. هنفضل لحد إمتى فرحانين ب اتفق العرب على شيء واحد وهو ألا يتفقوا؟ فرحانين احنا بالجملة دي، فرحانين بالجملة دي ومش عايزين نتفق أبدا. ما تيجوا يا جماعة مرة واحدة لله نتفق، نتفق على التوحيد، على توحيد الله، قولوا لا إله إلا الله. تعالوا نتفق على إن اللي جيبي سيدنا النبي صلي عليه على عيننا ورأسنا من فوق، واللي ما جاش بيه سيدنا النبي ما يلزمناش. تعالوا نتفق على 30 سنة كل واحد يصلح بيته ويصلح أهله وأولاده وإخراج جيل يحمل الراية. ما تيجوا نتفق، مش كل ما نمشي خطوة لقدام يطلع واحد يدمر الخطوة دي بتصرفات طائشة وأفعال هائجة لا تؤتي ثمرة بل تدمر كل ثمرة نحصل عليها. الصبر يا ناس، الصبر يا مسلمين. هو بس سؤال نعمل ايه؟ وعايزنا جاوبك باللي في دماغك؟ عايزنا اقولك على اللي يعجبك؟ ولا لما تسألني نعمل ايه تسمع الكلام بقى؟ وما زال السؤال قائما، انت يهودي؟ قل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الصفات اللي احنا قلناها دي، النسوان والفلوس وترك بعض الدين والخلاف والاختلاف، فيك ايه من دي؟ من صفات اليهود. من صفاتهم ايضا الغدر، الغدر. اللهم لعن اليهود، اللهم دمرهم، اللهم خذهم، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم احدا. غدرين، غدرين، لا يحافظون على عهد أبدا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالغدرين المجرمين القتلة، قتلة الأنبياء، اللهم لعنهم وصب عليهم عذابك. شفت عملوا إيه؟ هدموا بيوت المسلمين، اللهم اهدمهم. قتلوا أطفال المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تأخذ كل أطفالهم، اللهم لا تنبت لهم حبة ولا تحمل لهم بطنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل نسلهم في بداد. شفت بيعملوا ايه الشاهد؟ انهم اهل غدر. ثم خلينا برضو ندور على الصفات اللي ممكن تكون فيك. لما اسلم عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام ده كان زعيم من زعماء اليهود وكبير من كبراء اليهود، أتى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فأخشى إن علموا بإسلامي أن يبهتوني، فاستدعيهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت. فاستدعاهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل عبد الله بن سلام خلف ساتر أو حاجز، ثم قال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقاموا جميعا وقالوا: بل هو شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن سيئنا. في لحظة واحدة. طب انت بتعمل كده؟ تبقى بتحب واحد عشان الإسلام، وإذا آذاك أو ضرك يتغير رأيك فيه؟ إيه رأيك لو خلفك تبهته وتصفه بما ليس فيه؟ ايه رأيك؟ الصفة دي موجودة في المسلمين النهارده في كتير. البهتان انك تصف واحد بما ليس فيه، انك تتعدى على واحد وتجهل عليه بما لا تعلمه. ايضا من صفات اليهود الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود قوم حسد. اليهود قوم حسد، ما حسدتكم يهود على مثل التأمين في الصلاة ويوم الجمعة؟ بيحسدون. حسد، سيبك من بيحسدون دي، مالناش دعوة بيهم، لكن انت بتحسد. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. واحد كان ساكن معاك في الحارة في بولاق، ربنا وسع عليه واداله، جاب عربية، بناله بيت، اشتراله عمار، فتح له شوية محلات، محدش يعيب عليك انك تتمنى زيه، يا رب اديني زي ما اديته، مفيش مانع. لكن العيب عليك انك تتمنى انه يفتقر تاني. هو ده العيب، انك تكره انه يغتني. طب انت بتكره ليه؟ واحد ربنا اداله وانت زعلان ليه؟ هي دي صفة يهودية موجودة في نفوس ناس كتير جدا، يكره الخير للمسلمين، يكره الخير للمسلمين. اخوتي، ما زلت اتساءل، هل أنت يهودي؟ قل لي أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. طب هل فيك شيئا من صفات اليهود؟ اليهود مغضوب عليهم. ربنا علمنا كل يوم نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ها، غير المغضوب عليهم. اليهود ولا الضالين النصارى، صراط غير صراط دول. لماذا غضب الله عليهم؟ ليه؟ لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه. أرزاق وأقدار. لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على 6 من أهل يثرب مدينة، عرض عليهم الإسلام، قالوا والله إن هذا هو النبي الذي تتوعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه فيأخذونه. اليهود كانوا بيقولوا ايه للمشركين في يثرب؟ يقولون قد اضلنا زمن نبي سيخرج، انه منا فنقتلكم قتل عاد ارم. فلما المشركين سمعوا سيدنا النبي يقول لهم انا النبي، قالوا يبقى هو ده النبي لليهود بيقولوا عليه انها يتبعوه يقطعونا، تعالوا نساهم ونؤمن به احنا وناخده. فاسلموا. وده من التمهيد من صنع الله للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلما عرف اليهود النبي كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هي دي، عرفوا الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عارفين سيدنا النبي زي ولادهم. حيي بن أخطب وأخوه لما الرسول جه المدينة راحوا الاثنين، حيي بن أخطب وأخوه، ورجعوا آخر النهار، فبيقول لأخوه هل عرفته؟ قال نعم. قال أثبتته؟ قال نعم. قال أهو هو؟ قال والله هو هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت. عرفوا ان هو ده النبي وانه رسول الله وان كلام ربنا حق اللي انزل عليه، وقالوا لا مش شأن عادي برضو. يا ترى انت فيك حاجة من الصفة دي، انك تعرف الحق ولا تتبعه لأنه يخالف هواك؟ مش انت عارف النظر للنساء حرام ومع ذلك بتعملها؟ مش انت عارف ان البنوك ربا ومع ذلك بتعملها؟ مش انت عارف ان الكذب حرام ومع ذلك بتعملها؟ مش عارف ان ترك الصلاة كفر ومع ذلك بتترك بعض الصلوات؟ قولي رأيك فيك ايه؟ فيك يهودية قدي؟ من صفات اليهود الإفساد في الأرض. قال سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لو نظرت إلى كل الحروب التي على ظهر الأرض سترى خلفها اليهود أو أذناب اليهود. اللهم لعن اليهود وأذنابهم، اللهم لعن اليهود ومن والاهم، اللهم لعن اليهود ومن يقف وراءهم ويساعدهم. اليهود يحبون الإفساد في الأرض، هم بيحبوا كده، بيحبوا كده. وربنا نهانا عن الإفساد في الأرض فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تقول لي أنا ما بفسدش في الأرض يا عم الشيخ، ده أنا بصلح. طب هقول لك حتة صغننة قوي، لأن موضوع الإفساد في الأرض، المفسدون في الأرض عندنا 12 خطبة خطبة الجمعة في المفسدون في الأرض. فالشاهد إيه، أنا عايز بس أقول لك حتة واحدة بس، اسمع كده قول ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يبقى قطيعة الرحم من الفساد في الأرض. قل لي آخر مرة شفت عمتك وابن عمتك وخالتك وابن ابن خالتك كانت إمتى؟ ده أنا بالعكس، ده أنا عايز أقرب أكتر وأقول لك بر الوالدين. يا ترى النهاردة عم الحج أمك عندك أهم ولا مراتك؟ يا عم أهو الحج الكبير قال لك أهو، أنت بتقول أمك بتكذب، اسكت أحسن لك، أستر نفسك. الحج الكبير أهو بيقول لك ولاده أمه مين يا عم؟ نسي أمه خلاص، مراته وولاده ولاده أبوه أمه تنسوا دول خلاص، اتنازوا ده واقع. نضحك على بعض؟ لو عايزين نضحك على بعض انا ما اقدرش، ما اعملهاش. اللي متجوزش معلش قاعد تحت رجلين امه بيقولها ادعيلي، لكن اللي اتجوز قاعد تحت رجلين مراته بيقولها ارضي عني. عيب يا رجاله، احنا مسلمين. انا في خطبه اللي هي قطيعه الرحم دي سالت سؤال: من أحب الناس على ظهر الأرض اليوم إليك من الأحياء؟ الواجب الشرعي أمك، ده الواجب الشرعي. أن أحب الناس إليك على ظهر الأرض النهاردة من الأحياء مين؟ أمك. مش عشان أنا بقول كده، ده الرسول قال إيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم: أحق الناس ببر الرجل أمه، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أمك ثم أبوك. فين مراته؟ لا أنا ما أقدرش أقول كده. فين ولاده؟ أنا دايما أستدل بالرجل أصحاب الغار لما كان واقف 3 ساعات 4 5 وابوه وامه نايمين، يقول: واولادي يتضاغون عند قدمي. ادي عياله عالجزمة واقف مستني ابوه وامه يصحوا. اكره ان اوقظهما، صعبا علي صحيهم، واكره ان اسقي احدا قبلهما، ومش هين علي اسقي حد قبليهم. هي دي الرجولة. الرسول قال له: ألك أم؟ قال: نعم. قال: إلزم قدمها فسمى الجنة. رسول قال له لما قال له أجاهد معك يا رسول الله، قال له: ألك والدين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. مش بقول لك بننقي من الدين اللي على مزاجنا واللي على هوانا واللي بيعجبنا؟ هو ده الغلط بعينه، ده من الإفساد في الأرض. بقيت حاجة أخيرة في قضية اليهود، وإن كانت صفات اليهود صلي على سيدك النبي صلي، ولا الكلام جاء على هواك يا باشا؟ اللهم صلي على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ناخد بس صفة أخيرة من صفات هؤلاء اليهود الملاعين، اللهم لعنهم وانتقم منهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم كف كيدهم عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم كف عنا أذاهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من سرورهم. ناخذ صفة أخيرة لأسألك: هل أنت يهودي؟ قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنهم يتجرؤون على الله، بالكذب والافتراء وبسوء الأدب مع الله. بالكذب والافتراء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. اوعى يقع في قلبك انك تفكر او تدعي ان انت حبيب ربنا، اوعى تدعيها دي. ده سيدك النبي صلى عليه لما قالوا طوبى لابن مزعون عصفور من عصافير الجنة قال وما يدريك انه في الجنة، اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. لما قالوا لما قال لن ينجي احدكم عمله قالوا ولا انت، قال ولا انا. امال انت شايف نفسك ليه؟ الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس والرضا عن النفس صفات يهودية، مغرورين جدا جدا، متكبرين جدا. شوف غرورهم وكبرهم في كلامهم، بيتكلموا ازاي. اللهم انتقم منهم يا رب. فهل فيك هذه الصفة؟ اثنين، لعنهم الله قالوا يد الله مغلولة، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اللهم لعنهم يا رب. فيا ترى احيانا بيقع في قلبك اي حاجة تنافي كمال الله وعدله؟ ها؟ في المواقف وفي الاحوال. اخوتي ساكتفي على هذا المقدار، ولكن لن ننسى اصل القضية. اصل القضية ماذا افعل؟ ما تنساش اصل القضية ماذا افعل، وجواب هذه القضية اصلح نفسك ليستجاب دعائه. كن وليا من اولياء الله الصالحين. البداية طهر نفسك من موالاة اليهود بتطهير نفسك من صفات اليهود لتصبح مسلما، لكي تنادى من الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. إن كنت تشتهي قتل اليهود فكن مسلما عبد الله، ولا تكن منافقا، لا تكن مشركا، لا تكن يهوديا ولا نصرانيا، لا تكن عبدا للمال، لا تكن عبدا للنساء، لا تكن عبدا لشهوة، لا تكن عبدا لمنصب، كن مسلما عبد الله ليمكنك الله من قتل اليهود. اللهم اقتل اليهود، اللهم دمرهم، اللهم احفظ اخواننا في فلسطين، اللهم احمهم، اللهم اظلهم برحمتك، اللهم احمهم بحمايتك، اللهم ادفع عنهم بحولك وقوتك، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم انزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم احفظهم وحافظ عليهم، اللهم ادفع عنهم ودافع عنهم. اللهم وإنا نسألك أن تعالج وتداوي مرضاهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إنا نعيذهم بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وانتقم من اليهود، أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل تجعلهم كعصف مأكول. اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين العافية، واللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.